غير ملاوين لها السفر ويأخذون معهم قليل من الماء وعند الصلاة يتيممون بدلا من الماء بحثوا عن الماء أو قبله معهم أثناء الرحلة هل يجوز التيمم في هذه الحالة وإذا كان لا يجوز فما حكم صلاة الصلاة بدون وضوء؟ إذا رأى أن الجنود عبر في الصلاة ويجعلهم معهم قليل من قبل حادثه والمرء بعيد معهم صلوا التيمم ولو أنهم ما حاولوا معهم لا يعملوا معهم فلا أفضل يتيسر لكن ما في ذلك يتيسر لحمل الماء ماء فإذا تيسر الماء طريقه قليل قد لا يجب أن يتوضأ وإذا كان بيت معه فلا يشق عليه الذهاب إليه أو غير مصر أو قادموا عليه لبعده عنه فلا حرج أن يتيمموا وكما الصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيد عنه يشق عليهم يتيمموا نعم. طيب صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ هنا ما عندهم جمعة لا يسمعون الأذان فإذا المسافة كانت طويلة ما يسمعون الأذان ولا يسمعون الجمعة عليهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.